اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء من ذلك. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وهذه تحية الزميل ياسر الهيدي في تنفيذ الفترة على الهواء. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، الذي نقدمه لكم بالتعاون وشراكة مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، إمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في خزام الرياض والمقرئ في جمعية مكنون. حياك الله شيخ صابر. الله يحييك أستاذ عبد الرحمن والمستمعين الكرام والإخوة الفضلاء في هذا البرنامج، وكذلك تحية لجمعيتنا المباركة جمعية مكنون. مستمعينا الكرام، اليوم نقرأ إن شاء الله سورة القمر ونتم السورة، حيث المنهج المخصص لهذه الحلقة هو من الآية 47 حتى نهاية السورة، من الآية 47 حتى نهاية سورة القمر. نسعد باستقبال الاتصالات على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. كل منا يتمنى أن يحفظ القرآن أو يكسب أجر تعليمه، وبحسب فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قالوا إذا تكفلت براتب مدرس للقرآن فأنت مأجور على تعليم الطلاب، ولك نصيب من الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. شاركنا أجر تعليم القرآن بكفالة حلقة قرآنية ب900 ريال شهريا. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، الرقم الموحد 92-00-11-799. حياكم الله مستمعين الكرام، نبدأ بالاستماع لتلاوة هذه الآيات بصوت ضيفنا الشيخ صابر، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة القمر سورة مكية، عدد آياتها 55 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: إن المجرمين في ضلال وسعر، أي إن المجرمين في تيه عن الحق وعناء وعذاب، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، أي يوم يجرون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا شدة عذاب جهنم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي إنا كل شيء خلقناه بمقدار قدرناه وقضيناه وسبق علمنا به، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي وما أمرنا للشيء إذا أردناه إلا أن نقول مقولة واحدة وهي كن فيكون كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين. ثم يقول سبحانه: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، أي ولقد أهلكنا أشباهكم في الكفر من الأمم الخالية، فهل من متعظ بما حل بهم من النكال والعذاب. وكل شيء فعلوه في الزبر، أي وكل شيء فعله أشباهكم الماضون من خير أو شر مكتوب في الكتب التي كتبتها الحفظة. ثم يقول سبحانه: وكل صغير وكبير مستطر، أي وكل صغير وكبير من أعمالهم مسطر في صحائفهم وسيجازون به. ثم يقول الله: إن المتقين في جنات ونهر، أي إن المتقين في بساتين عظيمة وأنهار واسعة يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أي في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم عند الله الملك العظيم الخالق للأشياء كلها المقدر على كل شيء تبارك وتعالى. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، بعد أن استمعنا للآيات ولتفسيرها. الوقت ضيق وأذان المغرب قريب، نبدأ مباشرة استقبال الاتصالات. معنا فرح من جدة، السلام عليكم يا فرح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صديق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. الله يحفظك يا فرح ويبارك فيك. فرح أنت كيف تحفظين القرآن؟ كيف تقرأين تتعلمين؟ الله يحفظك. الحمد لله أنا أحفظ لحالي، أسمع شيوخ كذا بس تسمعين فقط، ما عندك وقت أو ما في قريب منك دار تتعلمين فيها؟ أيوة بدأت تفسير القرآن. تفسير لكن قراءة؟ أيوة تفسير قراءة أنا أتعلم في البيت لحالي. لكن ما شاء الله قراءتك ممتازة يا فرح، لكن في بعض الحروف محتاج زي الضاد والصاد والأشياء هذه تحتاج إلى تفخيم، فتحتاج إلى معلمة تسمعك حتى تتحسن قراءتك وتصير فصيحة وممتازة. لكن جزاك الله خير على جهدك الطيب، الله يحفظك. اللي ما يستطيع ربما يلتحق بدار أو تحفيظ أو مدرسة يا فرح، الجمعيات توفر التصحيح عن طريق الهاتف أو حتى عن طريق الموقع مثل أكاديمية التاج. جميل. إمكانك الوصول والاتصال، يسمعك المقرئ ويساعدك على تخطي بعض المشكلات الموجودة في التلاوة. الاتصال التالي من؟ إسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الله يحييك، تفضل إسراء، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله يحفظك يا إسراء ويبارك فيك. طبعا ما شاء الله قراءتك متميزة، هو غالبا المتميزين بنعطيهم الأشياء دقيقة. ودي بس كلمة مقتدر بس أسمع قد قال فيها. في مقعد صدق. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لاحظت أن كلمة مقتدر قد قالت أنها تميل الضم مقتدر. نعم. أيوة يعني فك ضمة الشفتين التي في الميم. مقتدر مقتدر غير مقتدر. وهذا طبعا من دقائق. الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا الله لك. جزاك الله الخير. الله يجزاك الجنة وإياك. شكرا لإسراء. معنا الآن إبراهيم من الرياض، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين. حياك الله. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله يحفظك يا إبراهيم يبارك فيك. يكتب أجره التجويد ما شاء الله رائع. لكن سأقرأ لك آية بقراءتين. نعم. بصوتين وأدائين مختلفين، نقول لي أيهما أصح. اتفضل. آخر آية على سبيل المثال. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وضحت؟ إيه وضحت. نعم. في مقعد صدق عند عند مليك مقتدر. في فرق بينه ولا ما فرق؟ لا الوقع النبجين زي بعض. زي بعض صح؟ ما في اختلاف. نعم. لا لو تدخلهم في جهاز كده بيبين قوة، تجد الحروف الثانية أقوى أو أوضح. لماذا؟ النطق الأول والأداء الأول فيه خيشوم، في مقعد، الثاني في مقعد، الحروف نعم. الحروف خرجت من الفم واضحة كاملة. الخيشوم نعم. أيوة الخيشوم يعني خروج بعض. الله يحفظك يا إبراهيم في قراءتك الجميلة. الله يحفظك. الله يحفظك. أنا مجاز الحمد لله وأجيز. الله يرفع قدرك ويبارك فيك. هذا اللي احنا الخيشوم، الاشياء هذه من الاشياء الادائيه الدقيقه. نعم. يعني يحتاجها المتميزون والمتقدمون. الله يبارك. الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا ابراهيم. معنا الان شيخه من ينبع. السلام عليكم يا شيخه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. تفضلي استعيذي بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الميم الميم يا شيخ ساكنة ما فيها قلقلة. ما نقول وما أمرنا وما أمرنا إطلاق الشفتين مباشرة ثم الراء. تفضلي. وما أمرنا إلا هذه فيها قلقلة خفيفة. ما ودنا قلقلة في الميم أبدا. ما نقول أما يعني ما تباعد بين الشفتين بقوة بعد حرف الميم. أما أمرنا إطلاق الشفتين إلى أن تدخل في الراء. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ممتاز. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. مرة ثانية. ولقد أهلكنا شيخة. ولقد أهلكنا أشياعكم. طيب خليني أقرأ لك أهلكنا مرتين. أهلكنا أهلكنا أهلكنا أهلكنا. في فرق بينهم؟ فرق ولا لا يوجد فرق. ولقد أهلكنا في فرق ما بين الهمس في الكاف والقلقلة في الكاف. أهلكنا لكنا أهلكنا. الثانية هذه قلقلة لا توجد قلقلة في الكاف. إذا ففيها همس خفيف فقط في مخرج الحرف يخرج هواء خفيف. أهلكنا. تفضلي شيخ. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ممتاز ما شاء الله. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. مستطر. أيوة ممتاز. إن المتقين تقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله يحفظك يا شيخ. ما شاء الله عليك. ممتاز. الأشياء نبهناك أشياء دقيقة لكن ما قراءتك رائعة ما شاء الله. نستفيد منكم. الله يكتبكم أجر. الله يبارك فيك. شكرا لك يا شيخة من ينبع في أمان الله. الآن معنا غزالة من المدينة. غزالة السلام عليكم. السلام عليكم. بخير. الله بالنور. تفضلي استعيذي بالله. نعم ما في مشكلة. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم قيم. المستقيم. ممتاز. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في غير غزالة الغين مدخلها جوه شوي غير لكن ما تكون مكان القاف غير المغضوب الصوت يجري في مكان الغين يلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك ما شاء الله عليك ممتازة جزاك الله خير. آمين جزاكم الله خير ما شاء الله. شكرا لك يا غزالة في أمان الله. معنا الآن حسن من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حسن تفضل. الله يسلمك. إن المجرمين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. أعد يا حسن إن كل شيء إن وضح الهمزة إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما دمت مديت أمرنا قبله وما كلاهما مد من فضل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستبر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله يحفظك يا حسن. خليني أسمع الآية الأخيرة فقط يا حسن في مقعد صدق القاف والصاد بس في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله يفتح عليك ويبارك فيك. شكرا لك يا حسن ما شاء الله. الله يبارك الله فيك. شكرا الله. شكرا يا حسن في أمان الله. معنا الآن أم مصطفى من اليمن. تفضل يا أم مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم مصطفى. الله يحييكم ويوفقكم إن شاء الله إلى كل خير. آمين آمين وياك. تفضلي. من سورة إيش؟ سورة القمر. إن المجرمين في ضلال وسعر 47. سورة القمر آية 47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء إن خلقناه بدون غنة بعد شيء تنوين بعده خاء إنا كل شيء خلق شيء إن خلقناه بدون غنة إظهار إن كل شيء لا يوجد غنى لا يوجد غنى مع التنوين مع الخاء شيء إن خلقناه إن كل شيء خلقناه بقدر كده لا التنوين لم يظهر يعني أنت تركت الغنى لكن التنوين النون لم تظهر نون التنوين كل شيء إن تظهر النون هكذا شيء إن خلقناه إظهار إن كل شيء خلقناه بقدر. الله يحفظك تفضل كمل. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الله يحفظك يا مصطفى يبارك فيك يكتب أجرك. شكرا لك يا مصطفى من اليمن. الآن معنا عقلان من جازان. تفضل يا عقلان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يسلمك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. تقرأ من المصحف ولا من حفظك يا عبلا؟ من المصحف. أيوة ممتاز. يلا انظر إلى إنا كل شيء فيها ألف إنا كل شيء خلقناه بقدر ممتاز. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله يفتح عليك ما شاء الله تبارك الله. عقلان أنت تسمع من كثيرا من القراء؟ والله الحديثي ما شاء الله جزاك الله خير كتب الله أجرك. الله يحفظك. تحاول تقلد يا عقلان؟ لا والله أنا صوتي كذا أنا قرأت إمام مسجد وقرأت قرأت أول ما بديت تقرأ الشيخ على طول أشار لي وكتب الحذيفي قلت أنه ما هو بحول الحذيفي لكن يعني ما شاء الله الشيخ استمع إلى الحذيفي بداخلك. نتمنى ما شاء الله تأثرا بتلاوتي جزاك الله خير كتب الله أجرك وأجر الشيخ. شكرا يا عقلان في أمان الله. معنا الآن ابتهال من الرياض. تفضل يا ابتهال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقتدر. الله يرضى عليك ويبارك فيك. شكرا لاتصالك. الله يحفظك. شكرا لك يا ابتهال. الآن معنا عدنان من الأحساء المشاركة الأخيرة. عدنان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عدنان تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله يرضى عليك يا عدنان على هذه القراءة الجميلة، الإحساس الرائع في هذه القراءة، أسأل الله يكتب أجرك ويرفع قدرك. اللهم آمين. الله يجزاك. شكرا لك. شكرا يا عدنان، كانت هذه المشاركة الأخيرة في هذه الحلقة مستمعينا الكرام. نتوقف الآن مع سؤال الحلقة ثم نعود لنتعرف على الفائز من المستمعين وكذلك المتصلين المشاركين معنا في هذه الحلقة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، فما المقصود بذلك؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. استمعنا للسؤال إذن والطريقة المشاركة في المسابقة عن طريق حساب الجمعية في تويتر. الفائز في الحلقة السابقة من المسابقة مسابقة المستمعين هو ماهر محمد عساكر من جدة. ماهر محمد عساكر من جدة هو الفائز في المسابقة، إن شاء الله يا ماهر مبارك لك، ويتواصلون معك الزملاء في الجمعية. أما الفائز في مسابقة المتصلين لهذه الحلقة، وهذه جائزة تمنح للأكثر تعلما واستجابة لتوجيهات ضيف الحلقة، تفضل شيخ صابر. الفائز اليوم في المتصلين الكرام وكلهم يستحقون التقدير حقيقة، شيخة من ينبع المتصلة. شيخة من ينبع، إذن مبارك لك يا شيخة، فزتي معنا في هذه الحلقة، إن شاء الله يتم التواصل معك وإيصال الجهاز، جهاز القلم الناطق الذي يساعد على التعلم وتصويب التلاوة، مبارك لك يا شيخة. بعد فاصل يسير مستمعينا الكرام نعود للمداخلة التي نختم بها هذه الحلقة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مستمعينا الكرام، حازت 5 قطاعات نسائية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون على شهادة الآيزو في الجودة. ولمزيد من التوضيح نسعد بأن يكون معنا الآن الشيخ مبارك بن عبد الله الشبيب مدير إدارة المتابعة والتطوير بجمعية مكنون. السلام عليكم الشيخ مبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أولا أريد السؤال، لماذا الآيزو؟ يعني لماذا تسعى مثل الجمعيات الخيرية للحصول على مثل هذه الشهادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول لك أخي الكريم وللمستمعين والمستمعات الكرام أن يعني بقي أن الآيزو تتميز حقيقة بأنها أرضية لكثير من يعني شهادات الجودة. نعم. ففي مواصفة الآيزو يتم تطبيق وتحقيق معايير أساسية عالمية، ويتيح نظام الآيزو لمن حققه معايير إمكانية مراقبة وضمان واستمرارية، مما يحقق الهدف الذي تطمح إليه الجمعية. لذلك حرصت الجمعية على البدء في وضع هذا النظام لتوثيق العمل والإجراءات وضبط المخرجات بشكل دوري، مما يؤدي يعني إلى سهولة أو تسهيل الجمعية في تحقيق أي متطلبات ومعايير في جوائز التميز وأنظمة الجودة الأخرى. نعم، لكن لماذا الآيزو بالذات عن غيرها؟ نعم. الآيزو كما يعني قلت لك يعني أن الآيزو فيها أنها تضع لك الأرضية من النماذج والإجراءات التي يسهل البناء عليها. فمثلا يعني بعض مثلا الأرابيز أول ما يعني يبدأون أو يسألون إذا كان عندكم آيزو فيكون حصولكم على الشهادة أسهل، لأنها عملية ضبط سابقة لمتطلبات قد يعني قطعت المنظمة أو المنشأة فيها شوطا طويلا. نعم، لكن أبرز الثمرات التي من الممكن أن يعني تحصدها الجهة أو الجمعية، جمعية مكنون، بعد حصول بعض قطاعاتها على الشهادة؟ هو لا شك يعني أن التجويد المؤسسي كما يعني تعلم أنه هدف استراتيجي في جمعية مكنون، ورؤيتنا في مكنون هي التميز المؤسسي في تعليم القرآن والتربية عليه، التميز في تعليم القرآن والتربية عليه. هذا الرؤية التي نسعى بإذن الله لتحقيقها خلال الفترة الاستراتيجية. ومما يعين على ذلك هو أن تكون الجودة مستهدفة، لأن الجودة تزيد من التميز وتزيد من الدقة والحصول بإذن الله تعالى على نتائج أفضل وأقوى. ولذلك يعني بدأت يعني الجمعية في السعي لتحقيق هذا الهدف في القطاعات الخيرية بشكل عام، وفي جمعية مكنون الإدارة العامة بشكل خاص بدأت لله الحمد ببعض وقطعت شوطا طويلا في ذلك ولله الحمد. ثم يعني سبحان الله أن هذه الشهادات يعني كما أنها تعطيك جودة وقوة المخرجات تمنحك مزيد من الثقة عند الجهات التي يعني لك علاقة بها، سواء يعني جهات مشرفة كالوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، أو كجهات داعمة وجهات يعني تريد منك، ومستفيدين ومستهدفين. نعم، لكن شيخ مبارك ربما يسأل أحدهم يقول يعني ما الفائدة أو ما العائد من الحصول على هذه الشهادة على الطلاب والطالبات اللي يعني هم عماد الجمعية؟ نعم لا شك، جزاك الله خير. يعني الآن لما يعني تستهدف الجمعية سواء يعني في رؤيتها أو في أهدافها ثم برامجها ثم في العاملين فيها، الجودة لا شك أنها ستخرج على المنتجات، وعلى المنتجات عندنا هنا هي اللي هو الخاتم والخاتمة أو الحافظ والحافظة. وبالتالي إذا استهدف هؤلاء عملوا بجودة أدت إلى ثمرة بإذن الله المرجوة، فهي كلها الأثر لا شك، سواء في يعني مخرجاتها التعليمية أو التربوية. جميل، هذه خطوة، لأن ذكرت أنا في بداية الخبر أنها 5 قطاعات اللي حصلت. نعم. عليها. نعم. يعني هناك خطة لدى الجمعية أن تعمم هذه على جميع الجهات التابعة لكم؟ نعم لنا طبعا، لنا في استراتيجيتنا بإذن الله هدف استراتيجي كبير، وهو أن نحقق بإذن الله تعالى إلى 35 شهادة جودة خلال الفترة الاستراتيجية بإذن الله. نعم، موفقين شيخ مبارك. الله يحفظكم ويجزاكم خير وأسعدكم الله، وشكرا لكم جميعا يا شيخ. شكرا جزيلا للشيخ مبارك بن عبد الله الشبيب، مدير إدارة المتابعة والتطوير بجمعية مكنون، متحدثا عن حيازة 5 قطاعات نسائية لجمعية مكنون وحصولهم على شهادة الآيزو في الجودة. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام أيضا على متابعتنا في هذه الحلقة التي وصلنا بكم ومعكم إلى الجزء الأخير منها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. مرحبا بكم مستمعين الكرام في آخر دقائق البرنامج. شيخ صابر، أنا رأيت أنك قد دونت مجموعة من الملاحظات لكن لم يسعفنا الوقت في بداية الحلقة أن نأخذها، إذا كان من يعني اختصار لسردها بشكل إجمالي تفضل. بارك الله فيكم. طبعا يمكن من خلال قراءة المستمعين الكرام مر بعضها، في الواقع كان من بينها خلقناه بالبصر مستطر، نبهنا يمكن بالمستطر أكثر مرة، وهذه هي مسألة تخليص المرقق من المفخم. خلقناه، اللام وقعت بين الخاء والقاف كلاهما مستعلن مفخم، بالبصر الباء قبل الصاد، مستطر التاء قبل الطاء، يعني تفخيما وترقيقا ومخرجا. فينبغي علينا أن نخلص اللام من الحرف، نقول خلاقنا وليست خلقناه، مستطر وليست مستطر، بالبصر وليست بالبصر، وهكذا. هذا يسمى تخليص الحرف من الذي قبله والذي بعده. كذلك هذه الآيات المباركات كلها انتهت بالراء، بالبصر، قدر، مستطر، وجنات ونهر. نحذر من الدفع بنبرة في الراء أو الحرف الذي قبلها، فلو قلنا بالبصر تصبح كأن الراء تشعرنا بأنها مشددة وليست راء عادية مخففة. مستطر كذلك، لو قلنا مستطر لا، نقول مستطر بالبصر. يمكن الحلقة السابقة مرت كلمة أدهى وأمر وليست وأمر، هنا كنا نحتاج إلى الدفع وإلى النبرة في الحرف الذي قبل الراء حتى نظهر شدة الراء. لكن الحروف التي انتهت بها آيات اليوم كلها ليس فيها دفع لا في الحرف ولا في الذي قبله. وطبعا من خلال القراءة المستمعين الكرام كان فيه تنبيهات يمكن أثر من هذه كذلك. صلى الله عليه وسلم. آمين. أدهى وأمر، هذه يعني هنا لطيفة ودقيقة جدا، يعني هو الفرق بينهما حركة تغير المعنى، ليس حركة، نبرة صوتية، نبرة صوتية تعطي الراء الإحساس بالشدة أو عدم وجود نبرة لا تعطينا إحساس بالشدة. نقول وأمر وأمر، ويكون فيه زيادة في زمن الراء المشددة. يعني هو المعنى المقصود وأمر من المرورة أو المرارة التي يجدها أمر، يعني أمر صيغة تفعيل. نعم، لكن صيغة تفضيل بغياب هذه النبرة يتحول إلى فعل أمر، فعل أمر كأنه أمر. جيد، الحقيقة فائدة مثل هذه دقيقة ينتبه لها الإنسان، بمثل هذه الوقفات والنبرات والحركات تتغير المعاني عند تلاوة الآيات. القرآن سبحان الله يعني عظيم، يعني ليس فقط مجرد حركات فتحة وضم، لا حتى الأداء الصوتي كذلك، فهذا القرآن عظيم. هل مثل هذه أيضا أخرى في ليست ضرورية في سورة القمر، لكن مثل ماذا؟ لو قال مثلا قال وساء لهم يوم القيامة، لقلت وساء لهم، ساء لهم، وساء لهم، التشكيل واحد وبنية الكلمة واحدة. المعنى المقصود الصحيح وساء لهم من السوء وليس من المساءل. لو قلنا وساء لهم تصبح كأنه وساء لهم يعني من السؤال، من السؤال. وكذلك وهي وساء لهم، وساء لهم، ومثلها فقست وليست فقست قلوبهم، فقست، هذا النبرة الصوتي. جميل.